فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله ومن وراء ظهره، كما في سورة الانشقاق وسورة الحاقة. وهذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والثواب والعقاب، والثواب والعقاب، كل خير يعني وكل شر. والصراط، الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب ويجعل على متن النار، فيعبر عليه الناس بحسب أعمالهم كما في الصحيحين. على حسب أعمالهم. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال: على الصراط، على الصراط. فالصراط وهو الجسر الموضوع على متن جهنم والجنة وراء ذلك، فإذا الناس يمرون عليه حسب أعمالهم، حسب أعمالهم. وفي هذا الموضع على الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هل يمرون على الصراط المنافقون والكفار؟ رجح الحافظ ابن رجب أن الكفار لا يمرون على الصراط بل يقذفون في النار، هم لا شك في هذا. كما رجح أيضا أن المنافقين يعطون نورا ثم يطفى هذا النور، كما قاله رحمه الله: وأعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا شريك له، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، إنما يقحمون مباشرة في النار قبل وضع الصراط. ثم قال: وقد اختلف السلف هل يقسم للمنافقين نور مع المؤمنين ثم يطفأ، أو لا يقسم لهم نور بالكلية، على قولين: أحدهما أنه لا يقسم له نور بالكلية، والقول الثاني أنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين كما كانوا مع المؤمنين في الدنيا، ثم يطفأ نور المنافقين إذا بلغوا السور. والله جل وعلا قال: وإن منكم إلا واردها. وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في الآية الكريمة، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الورود فسر فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، إذن لا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بائع تحت الشجرة. فقالت حفصة: قلت يا رسول الله، ليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه. يعني نفي دخول النار لا ينفي التعرض لها بالورود على الصراط، لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا، فأخبر أن هذا الورود عام لكنه بعده النجاة، ولفظ الورود والدخول فيه جمال. والوارد في النار يمكن يمر فوقها على الصراط، ثم ينجي الله عز وجل أهل التقوى كما جاء في الحديث. قال والميزان، ميزان الأعمال قبل، نعم الصراط، الصراط في الدنيا هذا الصراط والسير عليه، اللي في الصراط الآخرة حسي، والصراط الدنيا معنوي وهو دين الله دين الإسلام. فمن كان على الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل في الدنيا ثبته الله يوم القيامة على الصراط الحسي جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قال والميزان، أي ونؤمن بالميزان. والميزان أنكره المعتزلة ومتأخر الإباضية، والميزان هو ما توزن به الأعمال وهو غير العدل، وكيفيته مما استأثر الله بعلمه. وقد كتب بعض الولاة إلى أحد طلاب الإمام مالك، لا يحضرني اسمه الآن، أظن عبد الله بن مسلم القعنبي أو غيره، فقال لو أخبرني عن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، هل هو من ذهب أو من فضة؟ فكتب إلى الوالي، أما بعد فقد بلغني في الحديث بأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وسترد القيامة فتعلم، وسترد القيامة فتعلم. نعم، هو لا يعني هذا الأمر، سأل سؤال تكلف. الله جل وعلا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال ومن خفت موازينه. هل هو ميزان واحد؟ رجح الحافظ ابن كثير وابن حجر أنه ميزان واحد، وأن الجمع باعتبار تعدد العمال، وأن الجمع باعتبار تعدد العمال. قال ابن كثير عند قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. هل يوزن العمل ولا العامل؟ الصحيح أنه يوزن العامل ويوزن العمل. الحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، و الميزان، نعم ميزان الأعمال له ميزان الأعمال من أمور الغيب، وهل الكفار توزن أعمالهم؟ قال ابن تيمية إن هذا فيه تفصيل، إن يريد بالميزان والحساب أن أعمالهم تعد وتحصى ويقر ويعني يقررون بها فهذا صحيح، وإن أريد أن أعمالهم توزن للموازنة بين الحسنات والسيئات فهذا غير صحيح، لأنهم لا حسنات لهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن الأدلة على أن الأعمال توزن قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأخبر عن عبد الله بن مسعود، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. فإذا ثبت وزن الأعمال، وثبت وزن العامل، وثبت وزن صحائف الأعمال. وفي حديث رواه الإمام أحمد والترمذي، حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيخاف وتخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا دليل على أن صحائف الأعمال توزن، وفي فضل التوحيد الخالص، فضل التوحيد الخالص. ولا أهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يرجح قولهم لا إله إلا الله على سيئاتهم مثل صاحب البطاقة. وهذا دليل على أن عند هذا الرجل من الإخلاص والصدق والصفاء وحسن النية ما جعل كلمة التوحيد ترجح بالسيئات. وأنكر المعتزلة الميزان وقالوا هو كناية عن العدل، وقولهم هذا باطل. نعم نعم، لا شك الإيمان، الميزان وغيره، كل هذا من أمور الآخرة، من أمور الغيب الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به ولا يحكم عقله. وما الذي جعل هؤلاء المعتزلة وغيرهم يضلون؟ لأنهم يحكمون عقولهم في هذا، حكموا عقولهم. والحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحاسبون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. نسأل الله الكريم أن يتجاوز عنا وأن يجيرنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من النار، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.